طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الهدوء، وجزاكم الله خيرا. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، الضجيج والإزعاج في السكن قائم إلى الآن، ويتمثل هنا ببيت: ولو نارا نفخت بها لأضاءت، لكنه أخلط في البيت، يقول: ولكن لا حياة لمن تنادي. فمن يحفظ البيت على الصواب؟ من يحفظه؟ قم يا أخانا محمد، قم. لا، من أوله، من أوله. انظر إلى المادين أيديهم، وعبد المهيمن منهم أيضا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها لأضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فنحن لسنا ممن ينفخ في الرماد، لا، هؤلاء طلبة علم حريصون على الخير. ويقول أيضا: حجز الأماكن في المسجد من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء. على كل الحجز قد تقدم الكلام عنه، فينبغي لإخواننا ألا يقيموا حجزا في الصفوف. إذا سبقت إلى مكان فلتجلس فيه، أما أن تضع شيئا ثم تنصرف وتغادر فلا. نعم، يحجزون أماكنهم ويذهبون إلى البقالة. لا، هذا لا يصلح، لا حجز. يقول هنا: هناك أخت معنا في الدورة طلبت مني مبلغ زكاة لتقضي به حاجة هي من مصارف الزكاة، ثم اكتشفت أنها غير صادقة، فأرجو منك التنبيه أنه ليس كل من يحضر معنا الدروس هو ثقة، ليحذر منه إخواننا. نعم، هذا تنبيه مهم، أن الإخوة ينبغي أن يكونوا على فطنة وحذر، فلا شك أن ليس كل من هو معنا هو معنا. فهنالك بعض الناس ربما تكون له مآرب أخرى. وعلى كل كن نبيها فطنا حذرا، ولا يحملنك هذا إلى أن تسيء الظن بإخوانك. الأصل في من كان ظاهره العدالة أننا نحسن الظن به، لكن من حامت حوله القرائن فإن القرائن تقام بها التهم. أنت طالب علم أو أنت طالبة علم، لا ينبغي أنك تطوفين من شخص إلى آخر أو من أخت إلى أخرى: نريد مال زكاة. لا، هذا لا ينبغي. هذا المكان مكان طلبة علم وطلاب علم يريدون أن يتعلموا دينهم، ليس مكان جمعيات الذين تخصصوا في جلب الأموال. أنا كنت أدرس في كلية مختلطة، والحمد لله الآن أريد تركها، ولكن الأهل يعارضون هذا وبشدة، لدرجة أن الوالدة قالت لن أرضى عنك أبدا. وأنا أعلم أنه لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويطلبون مني ترك هذه الدورة أيضا إن أنا تركت الجامعة، فما تنصحونني حفظكم الله؟ نسأل الله أن ييسر لك الأمر. وأنت قد ذكرت السؤال وذكرت الجواب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وادعو الله عز وجل، أقبل على الله بالدعاء بأن يهدي الله أهلك لقبول الحق، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ترفق في إيضاح الحق لأهلك، وسيجعل الله لك العاقبة الطيبة، ولا تترك هذه الدورة العلمية، فإن فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود. من يحفظ يا إخواننا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، وليرفع صوته حتى يسمع الساكنين خلف خزانات النفط. نعم، من الذي يقوم على هذا الشرط؟ من هو؟ قم ذاك. هل أنتم تسمعون ما يقول؟ لا، أنت لست على الشرط. أكثر أكثر. الفصيل الفصيل لمن يكون. أحسنت، جزاك الله خيرا. أحد أيضا، أنت لست من ذوي أصوات الجهورية، ها؟ حاول، انطلق الآن. تسمعون؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه الجهة أفي أحد يستطيع أن يرفع صوته؟ نعم، تستطيع وتغلب أخويك؟ قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. فإذا فرص الخير يا إخوة ينبغي أن نحرص عليها، فإنها إذا مضت مضت. قد كان شيخنا رحمه الله يقول أنصح طلبة العلم بأن يستغلوا هذه الفرص، فإنها قد لا تعود مرة أخرى. دورة علمية تجتهد فيها، والشيطان سيأتي إليك بالوساوس والخطرات. نسيت ذاك الموضوع مهم، عندك موضوع كذا، العائلة متضايقون، الوالد زعلان، الأم زعلانة، البيزنس والموضوع الفلاني حصل فيه كذا، الدكان تعطل، وهكذا من أجل أن تصرف على هذا الخير. أثبت أحد فاثبت يا طالب العلم، وسل الله التوفيق والسداد، وسيكفيك الله أمر دنياك. من أصبح والدنيا همه، من يكمل الحديث، من يكمل الحديث فليقل ها أنا ذا. قم. وبعدين لقد قصرت يا أخانا، الحديث لا يزال. من يحفظه ويرفع صوته. قم أيها الأخير، أن تجلس أخي الله يحفظك. أيها الأخير قم. باقي يا باقي، من يحفظه على وجهه. قم. لقد أنقصت فيه، فمن يأتي به بتمامه. قم يا خان الطاهر، أنت لها، لكن ارفع صوتك. من أصبح والدنيا همه، جمع الله والأصبح والآخرة همه، جمع الله الشمل وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. أحسنتما، تفضل استريح. نعم. طيب نأخذ درسا. هذه الورقة التي توزع حكم اتخاذ القبور مساجد، على كل هي فيها أدلة على تحريم هذا، لكن فيها أن هذه فتوى شيخ الأزهر وشلتوت ولجنة الفتوى بالأزهر، لسنا بحاجة إلى هؤلاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أفتى به علماء السنة، هذا الذي ينبغي أن نكتبه وننشره، ولسنا بحاجة إلى ذكر هذا إلا في صدد الرد على المخالف. يقول الأخ أنه اتصل بالشيخ فلاح مندكار وقال له لا يوزع هذا. قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أين قبر؟ في المسجد أو في غرفة عائشة؟ في غرفة عائشة. والذي حصل متى حصل؟ في زمن، لا في زمن عبد الملك أظن، الوليد ابن عبد الملك. وقد كان كثير من التابعين قد كرهوا هذا وأنكروه، ثم أيضا هو في الجانب الذي ليس قبالة القبلة وعليه ثلاث جدران تفصيله، إذن هذا ليس فيه حجة. النبي صلى الله عليه وسلم قبر في غرفة عائشة ولم يقبر في المسجد. طيب نقرأ إن شاء الله. قال واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري، فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. وقد عرفنا أن الدال هي التي ليست هي التي تتغير، إنما أحوالها، ومثل بيسافر على أن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب ولا يبنى إلا إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد كما سيأتينا إن شاء الله. تقول: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. ويسافر: زيد، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. قال: وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع. الآن احفظ الموانع التي تمنع من التلفظ. التعذر هذا أول مانع، استثقال هذا ثاني مانع، أو مناسبة اشتغال المحل بحركة المناسبة هذا المانع الثالث. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. نعربها، نعربها. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. إذن نستفيد أن الفعل المضارع إذا كان آخره معتلا بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة، تقدر عليه الضمة إذا كان آخره ماذا؟ واو أو ياء. مثال الواو يدعو، ومثال الياء يمشي، يرحمك الله يمشي. الآن إذا أردنا منك أن تعربها قم. يمشي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذا كان الفعل المضارع، أكتب، إذا كان الفعل المضارع آخره أو إذا كان معتلا بالواو، إذا كان آخره معتلا بالواو أو الياء، الواو والياء، إذا كان معتلا بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة لخفتها. هذا سيأتينا من كلام المؤلف لكننا عجلنا به. إذن إذا كان آخر الفعل المضارع: يا أخانا أبا حفص قم. أيوة ياسي، مشكلة؟ طيب، إذا كان الفعل المضارع آخره واو أو ياء، ما الذي يظهر عليه وما الذي يختفي؟ مش ما شعرت بهذا. نعم، أخوكم أبو حفص ليس معنا، ويقول أنه معذور. تقبلون عذره؟ فما هو عذره؟ لاشتغاله بالشبكة والإشراف على نقل الدرس. نعم، ويستحق كتاب لتضييعه العلم. يا أخي الله يحفظك، تفضل، اجمع بين المصالح يا أخانا. وكيف حصل الآن؟ انقطع؟ أرجعه يا أبو حفص، حاول. لا لا، طيب، فمن يقول أنا؟ قم. أجبت اليوم على السؤال؟ ما أجبت؟ قم. إذن إذا كان الفعل المضارع معتلا بالواو أو الياء تقدر الضمة عليه بسبب الثقل، صح، تظهر الفتحة لخفتها، تقول لن يدعو، صح، لن يمشي، صح. أحسن، تفضل استريح. أنا عنده موسيقى يا إخواننا. أنت في طلب علم في مجلس تحفه الملائكة، قال يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره، منع من ظهورها ثقل، صح. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر. إذن فيه فائدة أن الاسم إذا كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات لأجل التعذر. ولذلك الآن تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. من يعرب؟ عندك يا أخانا المتكئ على الجدار، أخونا محمد ولا من هذا يعني؟ على الجدار، على السارية، أحمد، أخو محمد، صح؟ قم يا أحمد. أنت أصحاب مع النحو؟ لا حول ولا قوة. اعرب جاء الفتى، جاء فعل ماضي، صح، مبني أو معرب؟ مبني على مرفوع بالضمة، مبني على الضم، يعني تقول جاء، جاء مبني على الفتحة، الفتح مو على الفتحة، الفتحة هذا في المعرب، مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع أو منصوب أو مجرور، الفتى منصوب، يعني الفاعل عندك يكون منصوبا. قد ذكرنا أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. نعم يا أحمد، كنت مسافرا؟ لم تسافر؟ طيب تفضل استريح، جزاك الله خيرا. نعم، نريد أخا من حي الأكواخ، قد اتخذ كوخا. الإمام قم. ماجد، اسمك ماجد؟ ايش قال ماجد؟ طيب إن لم تجب أنت ننتقل إلى ماجد. جاء الفتى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفتى، الفتى فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر. أحسن، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره وهو الألف، منع من ظهورها التعذر. اجلس، جزاك الله خيرا. خذ كتابا صحيح الأذكار عندك؟ عندك أو ما عندك؟ لا، ما تعطيش هدية، أفحكم الجاهلية يبغون عندك؟ أعطيه. أيوة، التعذر أنه يتعذر أن تخرج عليه الحركة. ماذا ستقول؟ يدعو الفتى، يمكن؟ لا يمكن. ها؟ تسمى التعدد والفتح والسكون. لا، ما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات، الفتحة والضمة والكسرة. طيب، يدعو الفتى والقاضي، الآن هذا ليس آخره ألف، إنما يا لازمة، يا لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها. سننظر الآن مقام رفع ولا مقام نصب أو مقام خفض؟ الجواب مقام رفع. من يعرب يدعو الفتى والقاضي؟ نريد إعراب والقاضي. من يقول أنا لها؟ أين القائل أنا لها؟ نعم، قم أنت. يدعو الفتى، انتهينا. والقاضي، ها، ارفع صوتك يا أخان، ارفع صوتك، صيح صياح. الواو حرف عطف، القاضي، القاضي معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، صح؟ وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، صح؟ أحسن. وغلامي، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات للمناسبة. طيب، واضح؟ إذا ما كان آخر ألف كم يقدر؟ كل الحركات، صح؟ أين التفصيل فيما كان آخره ياء؟ تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. طيب، ما أضيف إلى ياء المتكلم؟ تقدر عليه جميع الحركات لأجل المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أن الياء يناسبها كسر ما قبلها، أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. الآن أعربنا يدعو الفتى، تفضل استريح، أعطيه هذا. والقاضي وغلامي، نريد إعراب وغلامي. فمن يقولها أنا ذا من المتأخرين؟ نعم، أو نأخذ من القائمة، ما رأيكم؟ ها، القائمة. طيب، لكن القائمة هذه للداخل بس، لعلنا نعثر على أخ غائب. قم يا أخانا منير سالم محمد عبد الحفيظ. أين منير سالم عبد الحفيظ؟ حياك الله، اعرب أخانا. الواو حرفه عطف، وغلامي معطوف على المرفوع، صح؟ والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. طيب، مرفوع وعلامة رفعه غلامي الضمة المقدرة على اجلس، إذا قلت على آخره اجلس، أحسنت، على ما قبل يا المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. غلام مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، نقرأ الإعراب الآن، أحسنت، أعطوه كتاب الحاشية. قال: فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. والفتى قلنا يدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لكن ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن إيش عندكم؟ ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. لاحظ أن الضمة لم تظهر في الثلاث كلمات، هكذا لم تظهر في الفتى، ولم تظهر في القاضي، ولم تظهر في غلامي. قال لكن الضمة لم تظهر في لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهور التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح؟ واضح أو لا؟ يعني عندنا الآن الإعراب التقديري أن يمنع من النطق مانع، الموانع كم؟ ثلاثة: التعذر، الثقل، اشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر متى يكون؟ إذا كان آخره ألفا لازمة ويسمى الاسم مقصورا. الثقل متى يكون؟ إذا كان آخره ياء لازمة ويسمى الاسم منقوصا. اشتغال المحل بحركة المناسبة متى يكون؟ إذا أضيف إلى ياء المتكلم. نعم، السؤال عند من الآن؟ من القائل؟ ها أنا ذا. سنأتي القائمة. نعم، أين أخونا أحمد محمد عمار المجدوب؟ أحمد محمد عمار المجدوب، من أين أنت؟ ها؟ زليطن؟ طيب يا أخانا أحمد، ما إعراب رأيت غلامي؟ رأى فعل ماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. غلامي مفعول به، منصوب أو مرفوع أو مجرور. نعم، مفعول به مرفوع. أخوكم أحمد من زليطن يقول إن المفعول به مرفوع، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك يا أخانا. منصوب، أحد لقنك؟ هي رمية من رام أو رمية من غير رام؟ اجلس يا أحمد، أظنك هكذا رميتها. نعم، من يقولها؟ أنا ذا. طيب، أين محمد ميلود أحمد الجندوز؟ محمد ميلود أحمد الجندوز، أين هو؟ رقم قيده 1. تعرفونه؟ ها؟ كيف؟ أين هو؟ نسأله بالبلجيكي أين هو؟ يصلي؟ إيش المشكلة يعني؟ أخونا أيمن إن شاء الله يسأله بالبلجيكي، عندك فيها؟ عبد المايمن عندك في بلجيكي؟ عبد المايمن ما عندك؟ وليد ديهوم يقولون عنده. عندك يا وليد ديهوم؟ ما عندك؟ ما في أحد يحسن الكلام البلجيكي؟ طيب الذي بعد محمد مصباح محمد الحداد، رقم قيده 2. ما شاء الله. صديق الأخ البلجيكي. طيب تريد السؤال بالعربي أو بالبلجيكي؟ السؤال يقول: يا أخانا رأيت غلامي، وقفنا عند غلامي، ما إعرابها؟ رأيت غلامي، كل واحد يفكر، ولا ينظرن أحد إلى الحلل الذهبية. من غشنا فليس منا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أريد أخا ما نظر في الإعراب. أنت ما نظرت؟ عندك إعراب؟ غلامي فاعل. ها؟ إذا كانت غلامي فاعل فالتاء إيش؟ رأيت. اجلس يا أخانا. من القائل ها أنا ذا؟ ويكون ما نظر في الإعراب، هذا شرط الجواب. نعم القائمة. مازق، مازق علي فرج أبو عثكلة، هذا الاسم هذا مازق علي، ليش مسوينها قاف يا الإخوة جعلوها قاف؟ مازن علي فرج بو عثكلة. هذا اسمك يا أخانا؟ عندك اسمان؟ ما في صالح، في مازن علي فرج بو عثكلة، هذا الصح؟ من أين أنت؟ من جواد، حياك الله. طيب هيا يا أخانا، رأيت غلامي، هذا إيش؟ قم، الذي عنده الجهاز يقوم. قم يا بني، ألست تعرف أن الموسيقى والأغاني حرام؟ كل صلاة يأذن، هذا ما يأذنش، هذا يغني، هو منبه ممسوس ولا شنو؟ مش معقول كل صلاة يدير بروحك. لا، خذ بعض إخوانا يأخذ منه الجهاز ويعدل له الجهاز، أو خذ بيلة، هو ما زال يباع، أو كسار اللوز. طيب نعم يا أخانا، نعم تفضل يا أخانا مازن. رأيت غلامي، نريد إعراب غلامي. مفعول به صح، منصوب أو مرفوع أو مجرور؟ ها؟ إيش قال مازن؟ منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. مازن ها؟ ايش قال مازن؟ ها ما سمعت ايش قال؟ من هو الذي كان يتوضا؟ ما حضرت انت؟ كنت تتوضا؟ طيب نعم، اختر واحدة من أصحابك من بن جواد، هذا الوحيد قم يا أيها الصاحب الوحيد قم، حياك الله، هذه لبسة علماء. ما نعم غلامي، ما إعرابها؟ مفعول به منصوب صح، وعلامة نصبه ايش قال؟ الياء المقدرة. اجلس الآن وانت اجلس، أه؟ بالفتحة المقدرة على ماذا؟ على الياء. اجلس. نعم ما كنت أظن أن هذا السؤال هكذا يفعل. تعال يا هشام تعال، ها هشام الرابط يا أبو يعقوب، أين تريد؟ في واحد شنو؟ الله ماشي عيادة مريض صدام، ها لا بأس عليه، سلم عليه إن شاء الله، الله يحفظكم. نعم سعيد، أين إخوانك الذين من بلدتك؟ ما رأيت إلا الأخ ذاك، أيوة هذا، أين الآخرون؟ أقمهم يا سعيد، كلهم كلهم يقومون. نعم وهذا أيضا، وأين الآخرون يا سعيد؟ وذاك، وحياكم الله حياكم الله، وأنت أيضا معهم، ما شاء الله، ما أرى إلا سعيدا وأخانا ذاك. أنت جئت هذه الأيام من الأول؟ كنت مختبئا يا أخانا، مختبئا. السؤال عندك الآن، فإن لم تجب فعند أخيك هذا، غلامي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، مقدرة على الياء، على ما قبل ياء المتكلم صح، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، غلام مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت، جزاك الله خيرا. خذ كتابا، وين الكتاب؟ أعطي الأخ كتاب. نعم الآن عندك السؤال، لا تجلس، لا سعيد استريح أنت، إخوانك اليوم. مررت بغلامي، تفضل عندك، لا ما هو أنت، أخوك الآخر الذي على شمالك، مررت بغلامي، مررت فعل ماضي، أيوة ضمير مستتر. أنت أصحاب مع النحو أو لا؟ أصحاب مع النحو؟ تحبه؟ طيب أذان، طيب استريحا بعدين بعض الأذان إن شاء الله تجيبه، تفضلوا استريحوا، استريحوا يا إخواننا جزاكم الله خير. طيب نعم يا أخانا قوم الذي كان يعرض، مررت بغلامي، مر فعل ماضي مبني على ماذا؟ مررت، انتبه، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. غلامي، بغلامي بغلامي صح، الباء حرف جر وغلامي اسم مجرور، وعلامة جره نعم طيب استريح جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا وأعطوه لأخينا، أخذ كتاب. وين الأخ الآخر الذي كان أنت؟ قم. لا لا، عند صاحبك. أكمل. مررت بغلامي، الباء حرف جر وغلامي اسم مجرور وعلامة جره. نعم وصلت البارحة، حياك الله، مرحبا. أعطوه كتابا. نعم، أين بقية الإخوة الذين من تونس؟ حياهم الله. نعم تفضل بغلامي. نعم الباء حرف جر وغلامي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة أو المقدرة. المقدرة نعم المقدرة على آخر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها. نعم اشتغال المحل بحركة المناسبة. غلام مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت، أعطوه كتابا. أنت السؤال عندك الآن. مررت بالفتى، نعم مررت بالفتى، بلغوا يا أخو ما أسمع. مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بالفتى الباء ها حرف جر والفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة أو المقدرة. المقدرة على آخره ماذا يقول الأخ؟ مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة. منع من ظهورها التعذر. أحسنت، أعطوه كتابا جزاك الله خيرا. نعم من بقي من إخواننا التونسيين؟ نعم أخونا الأخير ذاك قم. مررت بالقاضي، مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل نعم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بالقاضي الباء حرف جر، القاضي اسم مجرور وعلامة جره ايش قال؟ علامة جره الياء الكسرة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل. أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. نعم نعم. وين واحد ثاني؟ حياك الله من تونس، السؤال عندك. قول القائل وهو شاعر تونسي، أظن أبو القاسم الشابي عندهم، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، حق أم باطل؟ باطل صحيح، القدر لا يكون يستجيب لإرادة الناس. نعم، فهذا من الكلام الباطل المنتشر. أحسنت يا أخان، أعطوه كتابا. أخ يقول أو سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخت صالحة أحسبها كذلك وحسيبها الله، أصيبت بمرض السرطان، نسأل الله العافية، نسأل الله العظيم أن يعافيها، نسأل الله العظيم أن يعافيها، نسأل الله العظيم أن يعافيها، وتعالج بالكيماوي، وبدأ شعر رأسها يتساقط بكثرة، كلما مسحت في الوضوء سقط بكثرة في يديها مما يسبب لها مشقة. السؤال: هل يجوز لها أن تمسح فوق الخمار؟ نعم، يجوز أن تمسح فوق الخمار، لسيما مع وجود الحرج والمشقة، لحديث بلال عند مسلم. قال نعم، كيف؟ قد يكون سببه عين. طيب، أخوكم يقول لعل يكون سببه عين، فلتحافظ على الرقى الشرعية وتتطبب بالرقية الشرعية. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عبد العزيز محمد يوسف ومحمد محمد إبراهيم، أخوهم ينتظرهم في الخارج. عبد العزيز محمد يوسف ومحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد إبراهيم، لعل بعد الصلاة أخانا إن شاء الله. الله يحفظكم. المهم، تمسح فوق الخمار، وطريقة المسح أن تمر يديها على الخمار. نعم، إذا ليس الإشكال هنا في بيتها أو في غير بيتها، إنما في مشقة في تساقط الشعر. قال: وهل يجوز لها أن تحلق شعر رأسها لأنه بقول الأطباء سيسقط كله مع العلاج؟ لا تحلق شعر رأسها، تدعو ربها العافية وتتطبب وتتداوى، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، وما يدريها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها الشفاء والعافية. نسأل الله العظيم أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين. بعد نعم، أخوكم يقول بعد الجلسة في الكيماوي الثالثة أو الرابعة يرجع الشعر الطبيعي، يتساقط بعد الثالثة ويرجع بعد الخامسة. نسأل الله أن يعافيها وأن يجعل هذا خيرا لها وأجرا وثوابا، والله المستعان. أيوة أيوة، المسح مشروع على الإمامة وعلى الخمار. نعم، تفضل. نعم أيها الوالد، يذكر بحديث زمزم لما شرب له، وهي شفاء سقم وطعامه طعم، فتشرب حتى تتضلع منه حتى ترتوي. نعم، من أسباب الشفاء والعافية زمزم. طيب، يقول أيضا من أسباب العافية التوبة ودعاء الله عز وجل، وإذا يسر الله لها الذهاب إلى بلد الله الحرام فكثرة الطواف والدعاء يهيئ الله لها العافية، وقد حصل الخير الكثير لكثير من المرضى بالسرطان بأن عافاهم الله عز وجل. فلا تسمع إلى قول القائل أنه من الأمراض التي لا علاج لها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. الشفاء في ثلاث، قم. ما هي الثلاث؟ شرط محجل. محجل إيش؟ شربة عسل. شربة عسل. نعم، شرطة محجم. محجم، محجل هذا موضوع آخر. نعم، أعطيني الثلاث. الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. أحسنت يا أخان، هذا من أسباب الشفاء والعافية. وأعظم سبب يتعلق به المريض أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. شفاء لما في الصدور. فمن أسباب الشفاء والعافية أن يتطبب المرء بقراءة القرآن. نعم يا سعيد، تفضل خذ كتابا. يقول ابن القيم: من لم يشف القرآن فلا شافي له، ومن لم يكف القرآن فلا كافي له. كيف يقف الداء أمام كلام رب الأرض والسماء، الذي لو أنزله عن الأرض لصدعه، وعلى الجبال لعلى الجبال لصدعه، وعلى الأرض لقطعه. ذكر قول الله عز وجل: لو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلمت به الموت، فلله الأمر جميعا. أحسنت يا أخانا، فائدة طيبة. تحب تذكرها من مكبر الصوت؟ تعال قلها. أعطوه. شغال هذا؟ ها؟ إيش هالبضاعة يا أحمد هذه؟ ما ليش علاقة بالإذاعة؟ طيب، تعال تعال يا سعيد من هنا، تعال أخانا. هذه فائدة تستحق رحلة. من هنا ولا نقول لك خليه يجلس على الكرسي؟ خلاص تعال اجلس على الكرسي. تعال اجلس. لا لا اجلس، تعال خلاص. تقام يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: كيف يقف الداء أمام كلام رب الأرض والسماء، الذي لو أنزله على الأرض لقطعها، وعلى الجبال لصدعها. ثم ذكر قول الله عز وجل: لو أن قرآنا قطعت به الأرض، لو أن قرآنا سيرت به الأرض أو قطعت، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. من لم يشفه القرآن فلا شافي له، ومن لم يكفه القرآن فلا كافي له. كيف يقف الداء أمام كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزله على الأرض لقطعها، وعلى الجبال لصدعها،